يقول سائل لفائدة في من الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدعين للنبوة، أنا منهم مسيلمة والأسود العنسي. أسود العنسي نعم، طليحة الأسدي هذا بعده على الصلاة والسلام. يقول طليحة وسجاحة التميمية تنبؤوا لكنهم تابوا بعد ذلك. نعم، سجاح أسلمت وتابت، والثاني وش اسمه؟ طليحة الأسدي كذلك، هؤلاء رجعوا. نعم. يقول سائل الكذابون الثلاثون، هل هؤلاء هم الذين سيخرجون فقط مع أن الذين خرجوا مدعين النبوة أكثر من هذا العدد؟ لا، سيخرج أكثر من هذا، لكن الثلاثون الذي أخبر بهم عليه الصلاة والسلام هم من له شوكة وله قوة وله أتباع يصدقونه ويتبعونه، وأما من يدعي النبوة فقد لا يحصون كثرة، لكنه يخرج ويدعي النبوة ثم لا يلبث أن يختفي، لأنه لا يجد من يصدقه ولا من يتبعه، وقد يكون بعضهم مختل العقل، فأولئك لا يحسبون من الثلاثين، لما الثلاثون من تكون له قوة وشوكة وأتباع مثل مسيلمة وأمثاله. نعم. يقول السائل إذا كنت على وضوء للصلاة ولامست يدي يد زوجتي هل يبطل وضوئي بذلك؟ إذا لم يحصل منك ما ينقض الوضوء فلا يبطل الوضوء إن شاء الله، وعلى الإنسان بقدر الإمكان ألا يبس زوجته إذا توضأ، لأن الإنسان قد لا يملك إربه، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقبل ويخرج الصلاة، ولكن من مثلكم، من منكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يمسك نفسه ويسيطر عليها ولا يتحرك له شهوة. عمر رضي الله عنه وهو معروف لما أنه حصل من هذا انتقض وضوءه في الصلاة، فإذا علينا ألا نعرض أنفسنا لذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.